المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي أبو هريرة هل عرفتموه؟ هل سمعتم هذا الاسم كثيرا؟ إنه اسم يتكرر على المسامع إنه أكثر صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قد أسلم متأخرا في السنة 7 هذا الصحابي الجليل العظيم النبيل صاحب القلب الرقيق حافظة السنة أسلم ووقر الإسلام في قلبه ويوم أن آمن ذهب رضي الله عنه وأرضاه ليعرض الإسلام على أحب الناس إليه من الخلق من أحب الإنسان من أحب إنسان إلى القلب إنها الأم ذهب يعرض الإسلام على أمه فلما عرض الإسلام على أمه أعرضت وصدت وأسمعته كلاما غليظا يبغضه في النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى إعراض أمه وهي من أحب الناس إليه حبيبة قلبه أجهش بالبكاء وانفجر باكيا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يريد أن تكون أمه من حطب جهنم فهي حبيبة قلبه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل على خده يقول يا رسول الله أدعو الله لأمي أبي هريرة أدعو الله لأمي أبي هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أكفه ودعا الله أن يهدي أم أبي هريرة عندها عاد أبو هريرة يسعى ويسرع في سيره لأمه ليبشرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها فلما وصل عند بيتها وجد الباب مغلقا وسمع خرير الماء وإذ به يسمع أمه من الداخل تقول له مكانك يا أبا هريرة توقف عند الباب وإذا بأمه تخرج وقد اغتسلت وهي تقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلمت أم أبي هريرة تحققت أمنيته قرت عينه في إسلام أمه وإذا به يبكي من جديد يبكي بكاء الفرح طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلام أمه رضي الله عنهما ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهما ثم يعيش بعد ذلك مع أمه رضي الله عنهما عيشة المؤمنين الذين يتعلمون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم جعل حبه لأمه فكان من أبر الناس بأمه حتى أنه في يوم من الأيام خرج في يوم شديد الحر وكان الصحابة في فقر وحاجة، خرج في يوم من الأيام يربط الحجر على بطنه، خرج من شدة الجوع فتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن جاء عند باب المسجد لقي نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارجين من ذلك المسجد، من هم؟ إنهم فقراء الصحابة من أهل الصفة. قال: أين تريدون؟ قالوا: يا أبا هريرة، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال: والله لقد أخرجني الجوع. قالوا: ونحن والله لقد أخرجنا الجوع. قال: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علنا أن نجد عنده طعام. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معهم. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمرات، شيء من التمر، ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم تمرتين وليشرب عليهما شيئا من الماء، عل الله أن يعينه بهما سائر يومه. أخذ الصحابة التمر وازدردوه من شدة الجوع، فما تغني تمرتين في رجل جائع طوال النهار. أما أبو هريرة فقد أخذ التمرتين فأكل واحدة وخبأ الأخرى. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة وهو يخبئ تلك التمرة، قال: يا أبا هريرة، ما حملك على صنع هذا؟ قال: يا رسول الله، خرجت من عند أمي ووالله إنها لتعاني من الجوع ما أعاني، فأنا أدخر هذه التمرة لأمي. يقسم اللقمة بينه وبين أمه، ولو كانت اللقمة مجرد تمرتين. إنه أبو هريرة ذلك الصحابي العظيم عاش مع أمه حياة البر، كان إذا أراد أن يخرج من بيته يمر فيقف عند باب بيت أمه التي تقابله في السكنة فيقول: السلام عليك يا أمه، فتقول: وعليك السلام يا أبا هريرة، فيقول: جزاك الله خيرا كما ربيتيني صغيرا، فتقول له: وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. إنه أبو هريرة أيها الأحبة ذلك الصحابي الجليل، وهذه أمه. أيها الأحبة، أبو هريرة كان حريصا على هداية أمه، مطبقا البر تطبيقا عمليا. وأعظم ما يقدمه الإنسان لمن يحب أن يدلهم على الخير، لم ينظر أبو هريرة في بادي الأمر إلى طعام وكساء وشراب، وإنما نظر إلى الدين ليقدمه لوالديه. إننا بحاجة أن نقدم الدين لأعز الناس إلينا، لأبنائنا، لأزواجنا، لآبائنا، لأمهاتنا، أن نعلمهم أمور دينهم، أن نتعاهدهم في صلاتهم وفي عباداتهم فيما يقوم به الدين. إن الله عز وجل قد حذرنا وأمرنا وأوصانا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إن الإنسان في هذه الدنيا يحرص أحيانا على كمالات الأمور، ويحرص ألا يفرط في المطعم والمشرب والكساء الذي يجلبه لأبنائه، لكن ربما لم يجلب لهم الدين، ربما لم يأمرهم بصلاة، ربما لم يعلمهم قرآن، ربما لم يعلم بناته حجاب، ربما لم يعلمهم ما يدخلهم جنات رب العالمين. إنه يخشى عليهم من الجوع ويخاف عليهم من البرد، لكن ربما لا يخاف عليهم من النار. لقد كانت المرأة الصالحة تقف عند باب البيت وزوجها خارج من المنزل فتمسك بثيابه وتقول: يا فلان، اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع لكن لا نصبر على النار. أيها الأحبة، لنتعلم من أبي هريرة، لنتعلم كيف يكون المؤمن أخير الناس لأهله، وكيف يقدم لهم النفع. خيركم خيركم لأهله، هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقها أبو هريرة عمليا. فلنقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم.